فاحذر أيها المسلم أن يوافيك الموت على غرة فتندم ولا تساعة مندم. فنسأل الله العافية، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.